الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان من نطفة أمشاج وجعله سميعا بصيرا، وهداه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، نزل الله عليه القرآن تنزيلا، فهدى الناس إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فقد كنا في لقائنا السابق تحت مظلة مقاصد سور القرآن الكريم، كنا في ظلال سورة القيامة، واليوم نلتقي مع سورة الإنسان، وهي التالية لها في ترتيب المصحف وفي اللوح المحفوظ، وبينهما تناسب عظيم وتسلسل جليل، حيث إن سورة القيامة ذكرت الإنسان 5 مرات. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وفي هذه 5 مرات أسئلة من الإنسان تدل على جهله، وتدل على حيرته وعدم معرفته بنفسه ولا بمصيره. جاءت سورة الإنسان لتعرف الإنسان على هذه الحقائق: ماذا هو؟ وكيف جاء إلى الدنيا؟ وما مهمته في هذه الحياة؟ فقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ومعناها قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن له وجود ولا ذكر ولا عرفان. وكيف جاء؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما المطلوب منه؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان في القرآن وفي الشرع مخلوق مكرم مكلف عاقل، لذلك خيره الله إما شاكرا وإما كفورا. وبهذا ترتبط السورتان ارتباطا عظيما، فكأن سورة الإنسان تجيب على أسئلة الإنسان في سورة القيامة. غير أن سورة القيامة حين ذكرت المؤمنين والكافرين في الآخرة أجملت ذكر المؤمنين في آيتين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم فصلت ذكر الكافرين وأطنبت وأطالت فيه عن ذكر المؤمنين. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجاءها الموت والتفت الساق بالساق والويل لك ثم الويل إلى آخر السورة. جاءت سورة الإنسان تقابلها بذكر مجمل للكافرين الذين فصل خبرهم هناك، فقال الله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم أخذت تفصل وتطيل في ذكر المؤمنين الأبرار والمقربين: جعلنا الله من المقربين، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى أن قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فجاءت سورة الإنسان تجمل وتختصر في الكلام ما فصلته سورة القيامة، وتفصل وتبين ما أجملته سورة القيامة. فتقابلتا هناك تفصيل لذكر الكافرين، وهنا تفصيل لذكر المؤمنين. وسمى الله هذه السورة باسم الإنسان، هذا هو الاسم الذي اشتهرت به السورة وعرفت به في المصاحف، ويقال لها كذلك سورة الدهر، لأن كلمة الدهر لم تذكر في أول سورة أخرى غير سورة الإنسان. ووردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة كما جاء في البخاري ومسلم باسم هل أتى على الإنسان، فلم تبدأ سورة بهذه البداية هل أتى على الإنسان إلا هذه السورة، فكان هذا هو اسمها. ورأى بعض العلماء من باب إبراز المعاني وإظهار الجماليات في السورة ذكرها بعضهم باسم الأمشاج، سورة الأمشاج. والأمشاج هي الأشياء المختلطة الممزوجة، حيث إن الله تعالى خلق الإنسان من نطفة أمشاج حسب الظاهر، نطفة مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وللعلماء اليوم كشف الله لهم عن أسرار في هذه الأمشاج بعيدة ربما لا يتصورها صاحب العقل البسيط، لكن كل ذلك يدل على إعجاز الله لخلقه وإعجاز القرآن لمن عاداه. ويسميها بعض العلماء أيضا ليس لتغيير اسمها، ولكن من باب إبراز ما فيها من جمال، فيسميها سورة الأبرار لما فيها من ذكر الأبرار، ذكرا مفصلا يذهب بالقلب ويطير بالعقل فرحا وبشرا، كما حدث ذلك لصحابي جليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنعرفه في فضل هذه السورة. أما هذا فهو اسمها، تسمى بأولها هل أتى على الإنسان، تسمى سورة الإنسان، تسمى سورة الدهر، من باب النافلة تسمى سورة الأمشاج أو الأبرار. نزولها، نزلت هذه السورة على الرأي الراجح عند العلماء في العهد المكي قبل الهجرة، فإنها فيها وعد ووعيد ككل السور المكية، وفيها تثبيت وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مستضعف يلاقي الأذى فاحتاج إلى من يصبره، فيقول الله له سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إلى آخره. هذه مواساة ومصابرة من الله العلي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالسورة آياتها وألفاظها وأسلوبها كالقرآن الذي نزل في مكة قبل الهجرة، ولكن يرى البعض أنها مدنية كلها إلا قول الله تعالى فاصبر على ما فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لأن الآثم والكفور كان في مكة ولم يكن في المدينة، وكان الكفار يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم بعض العروض في مكة لكي يترك هذا الدين وهذا الكلام الذي يقوله وليأخذ من الدنيا ما أراد سلطة مالا جاها وهكذا، فالله تعالى قال له ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ويبدو أن الذي جعلهم يقولون إنها مكية هو قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فذكر أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يوما قد أطعم مسكينا في اليوم التالي أطعم أسيرا يتيما وفي اليوم الثالث أطعم أسيرا، فنزلت فيه الآية، وقيل نزلت في رجل آخر من الأنصار وهو أبو الدحداح رضي الله عنه، وخاصة كلمة أسيرا، فلم يكن عند المسلمين أسير يطعمونه إلا في مكة إلا في المدينة بعد الهجرة حين كان الجهاد، لكن لم يكن عندهم أسارى في مكة، فلم يواجهوا عدوا ولم يخوضوا حربا ولم يأسروا أحدا، فقال البعض إنها مدنية، لكن الراجح بين العلماء أنها مكية، ولا مانع من ذكر إطعام الأسير، فكان بين القبائل في حروبهم أسرى وهناك مغتصبون وكذا، فلا مانع أن يكون علي رضي الله عنه فعل ذلك قبل الهجرة، وهذا هو الراجح أن السورة مكية، ولذلك فهي تؤكد على خبر يوم القيامة متابعة لحديث سورة القيامة، وتجعل الإنسان يتذكر بهذا، وتؤكد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتبين هذا. أخي الحبيب، هذه السورة كانت مقربة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محببة إلى قلبه، جارية على لسانه، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا روى الإمام مسلم رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، أي سورة السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كان يقرأها كل أسبوع أو غالبا لا يفلتها إلا قليلا، كثر عنه أنه كان يقرأ بالسورتين يوم الجمعة في صلاة الفجر. هذا يشير إلى خصوصية لهذه السورة، وأن لها مقاما خاصا في الدعوة وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى كثرة أو إلى طلب كثرة قراءة هاتين السورتين، لأنهما تذكران الإنسان بمبدئه ومعاده، ببدايته ونهايته، وخاصة في يوم الجمعة الذي بدأ الله فيه خلق آدم وفيه انتهى من الخلق، فكانت بداية الدنيا يوم الجمعة ونهاية الخلق يوم الجمعة ونهاية الدنيا يوم أن تقوم الساعة، تقوم الساعة يوم جمعة، أية جمعة الله أعلم، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذه السورة لها سياق جميل يجعل القلب يطير فرحا ويجعل العقل يطير عجبا، كما روى الطبراني وغيره من أصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعرابيا أي من سكان البوادي والصحراء، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه سورة الإنسان حتى إذا بلغ وصف الجنان زفر زفرة فمات، نفخ نفخة يعني نفسا شديدا فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرج نفس صاحبكم شوقه إلى الجنة. من سماع قصة الجنة في هذه السورة وما للأبرار من نعيم عظيم، تشوق ذلك الأعرابي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرى هذا رؤيا العين وأن يتمتع به حقيقة العين أو حق العين، فزفرت نفسه ومات. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب موته أنه ما أماته ولا أخرج نفسه غير شوقه إلى الجنة رضوان الله عليه. ولذلك تبدأ السورة أولا أيها الأحبة الأفاضل، تبدأ السورة أولا بسؤال الإجابة عليه مقررة عند الله تعالى، ولكن تحتاج أن يتذكرها كل إنسان متغطرس متكبر معاند مجاف للحق مجانب للصواب ضال في طريقه متبع هواه. تذكر بدايتك أما جاء عليك وقت لم تكن شيئا أصلا؟ أين كنت قبل أن تكون نطفة؟ أين كنت وماذا كنت ومن كان يعرفك ومن كان يذكرك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم قد أتى عليه هذا الحين أو ذلك الحين. إن كان كذلك فأنت لك بداية. من الذي أبداك؟ من الذي أوجدك؟ لابد أن تسأل هذا السؤال إن لم تعرف الإجابة عليه، مع أنها واضحة في الكون، فلا يعرف في الكون خالق إلا الله خلق كل شيء. فخذ هذه هي الإجابة، خذ الإجابة من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا خلقنا الإنسان، ما الدليل؟ الدليل أنه مخلوق من أمشاج، وهذه كلمة لم يعرفها الناس حق المعرفة أو معرفة كبيرة إلا في هذه الأيام مع التقدم العلمي والبحث في أصل الإنسان وخلقته والمادة التي خلق منها، فرأوا هذه النطفة فعلا أمشاجا من جينات كثيرة ومن أشياء مختلطة بنسب محددة ونسب منضبطة، لو زاد كذا ما حصل إنجاب ولو نقص كذا ما حصل إنجاب، تبارك الخلاق العظيم. فكان ذكر الأمشاج هنا كالدليل على أن الله تعالى هو الذي خلق بالفعل. إنا خلقنا الإنسان، ودليل ذلك أنه مخلوق من أمشاج. انظروا ستجدون كلامي حقا، فأنا الإله الخلاق العظيم. ولماذا خلقه الله؟ نبتليه اختبارا له، فجعلناه مؤهلا لهذا الاختبار، سميعا بسمع وبصيرا ببصر، ووراء البصر والسمع قلب بصيرة تعي وتعقل وتفهم وتزن الأمور فتعرف حقها من باطلها. لو أن الإنسان استعمل هذه الأدوات استعمالا صحيحا ولا يكن كالكافرين الذين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالإنسان الواعي العاقل يستعمل هذه الأجهزة العظيمة الدقيقة المعجزة فيعلم الحق بها من الباطل ويعرف الطريق الصحيح من غيره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وفوق ذلك لم يتركه الله لسمعه أو بصره أو قلبه فقط، فهذه الأدوات كما قلنا تعطل كثيرا عند كثير من الناس، أو تصاب بآفة، أو تسيطر عليها الإغراءات والشبهات وغير ذلك. لذلك من الله على البشرية بأن أرسل إليهم هداية، أرسل لكل أمة رسولا، وكان رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى يوم القيامة وهو رسول هذه البشرية كلها. إنا هديناه، أي إنا هدينا الإنسان من نطفة، إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل أي الطريق الصحيح، دللناه على هذا ودللناه على ذلك، وليسلك الطريق التي تعجبه، إما شاكرا وإما كفورا. كفورا يعني كافر. إذن الشاكر هذا هو المؤمن، عرف أن النعم التي تغمره إنما هي من الله، وطالما الله هو المعطي فلا بد أن يشكر، فكان شكره إيمانا بالله، اعترافا بوجود الله عز وجل، إقرارا بوحدانيته، عرفانا له بنعمه الجزيلة، فشكره كما شرع الله له، فسلك السبيل التي دله الله عليها شاكرا. أما الآخر فكان كفورا، كافرا بالله، جحد وجود الله تعالى، أو جحد فضله، أو أنكر وحدانيته، ولم يعترف لله بنعمه، إنما فتن بالنعم وقال ما أظنها أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، هكذا لم يعترف لله بحق سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أدراكم، من قال لكم هذا؟ والواقع يخالفه، التاريخ يعارضه، كيف تنكرون حقائق تاريخية وواقعية وتنكرون الرسالات؟ ثم بين الله للإنسان أيضا من ضمن الهداية عاقبة كل طريق، هذه الطريق هي الحق لأنها توصل إلى جنات ونعيم، وهذه الطريق طريق ضلال لأنها توصل إلى سلاسل وأغلالا وسعيرا. واختر لنفسك أيها الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا كما جاء في آخر السورة. لكن ذكر الله كما قلت، ذكر الكافرين في كلام مجمل، ولكنه كاف لكل عاقل أن يردعه، كاف لكل عاقل أن يزجره، كاف لكل عاقل أن ينتبه وأن يحذر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل كالأغلال هي كلها سلاسل، ولكن الغل سلسلة تربط في العنق خاصة، رباط العنق وقيد العنق يقال له غل. أما الأربطة الأخرى فهي قيود وسلاسل. إذن عند الله أربطة يربط بها رقاب الكافر يوم القيامة في النار، وعنده سلاسل يربط بها أطرافه وأجزاءه وهكذا. وتخصيص الغل هنا تشبيه لهذا الكافر بالحيوان، فالحيوان هو الذي يربط من عنقه لكي يقوده صاحبه ويتحكم في حركته، إشارة إلى أن هذا الإنسان كان مغلولا في الدنيا، كان يقوده هواه، ما كان يختار لنفسه، إنما تقوده الشهوات والشبهات، يقوده الشيطان، كل من يركب عليه يقوده، أما هو فلا يملك من أمره نفسه شيئا كما هو حال الحيوان. ولذلك يجعله الله بصفة الحيوان في الآخرة فيقيده في رقبته بأغلاله. هذه السلاسل والأغلال يربط بها الكافر أين؟ في أرض صحراء، في أرض خضراء ذات مرعى أبدا، وسعيرا، نارا حامية مستعرة، نعوذ بالله. هذه الكلمات الثلاثة كافية لكل ذي لب وعقل أن ينزجر ويرتدع ويخاف ويعد لذلك حسابا. أما المؤمنون فذكر الله أدناهم ثم ذكر أعلاهم. أقل المؤمنين في الجنة هم الأبرار، وأعلاهم هم المقربون، جعلنا الله مع المقربين الذين فصل الله خبرهم في سورة الواقعة، فقال عن أولهم وأعلاهم فالسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال عن أدناهم سماهم بأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب. هؤلاء الطبقة الدنيا في الجنة، أما المقربون فهذا شيء آخر، أعلانا الله لدرجتهم ورفعنا لمقامهم بفضله. فقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كأس فيها مشروب، ولكن الله خلطه ومزجه ومشجه لهم بماذا؟ بشيء يقال له كافور. وليس في الدنيا من الجنة إلا مجرد الأسماء، أما المسميات والحقائق فشيء لا يوصف ولا يخطر على قلب بشر. فلا تظن أن كافور الجنة ككافور الدنيا، ولا أن زنجبيل الآخرة كزنجبيل الدنيا، هذا كذاك في الاسم فقط، أما الحقائق فمختلفة ومتغايرة. ما هذا الكافور؟ عينا بئر كاملة نابعة فياضة يشرب بها عباد الله الذين هم في الأعلى، يشربون بها شربا خالصا. أما الأبرار في الطبقة الدنيا فلا يشربون من تلك العين إلا مزيجا، كالذي يشرب شايا بحليب، غيره أعلى منه مستوى يشرب حليبا صافيا. ففرق بين هذا وهذا، وفروق الآخرة أوسع وأكبر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهو على سريره يشتهي الشراب منها فيشير إلى الماء، فيأتيه الماء في مجرى خاص به، حتى إذا أخذ منه نهمته دون حدود معينة يشرب منها كما يريد شرابا خالصا أشار إليها فتعود إلى أصلها ويرجع الماء إلى منبعه. اللهم أرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم ذكر الله بعض أوصافهم، حيث يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، شره خطير، ويطعمون الطعام على حبه كل من يحتاج إلى الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا الأسير لا بد أنه كافر، فالمؤمن لا يأسر إلا كافرا، ولا يأسر المؤمن مؤمنا أبدا، هذا حرام. فالأسير بين المسلمين لا بد أن يكون كافرا. أرأيت إلى سماحة الإسلام؟ فيطعم المسلمون أعداءهم لأنه أسير بعيد عن أهله، محبوس ومقيد يحتاج إلى طعام، فنطعمه من طعامنا وأنت تعطيه وهذا يعطيه. وقد أطعم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بعض الأسرى ليعلن عن سماحة الإسلام. الإسلام الذي يكرم الإنسان ولو كان كافرا، يحفظ حياته ويعطيه ما يقيم قوامه ويمنعه من الموت كأسباب، إلا أن يميته الله فيعطيه الطعام ليقيم نفسه وحياته. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وذلك كله ليس لشيء، لا لشهرة ولا لسمعة ولا لانتخابات ولا لأي شيء من هذا، ولا لمقابل ولا تقديما لشيء، إنما خالصا لله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. العبوس هو الذي يقطب وجهه وكذا، يعني بلغتنا يكشر. اليوم نفسه وجهه هكذا، فما بالك بالناس الذين فيه. وصف الله الزمان بما يوصف به الإنسان في وجهه كناية عن شدة الغضب والحسرة والحزن، الجو كله ممتلئ بالأحزان، فصار اليوم عبوسا قمطريرا. ماذا حدث لهؤلاء المخلصين؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة في وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة، هذه هي نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلب، فمن الداخل والخارج فرح وسرور حقيقي متطابق بين قلوبهم وبين وجوههم، ليست ضحكة باهتة، ليست ابتسامة عارضة، بل فرح حقيقي لأن القلب سعيد ومسرور. نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. والأرائك هي الأسرة التي يجلس عليها المسلم في الجنة وينام عليها ويتكئ براحته، وهي عظيمة لها أوصاف كثيرة في القرآن، منها أنها رفيعة عالية وتنزل بصاحبها وتصعد دون أن يتعب، ومنها أنها موضونة أي مرصعة بالذهب والياقوت والمجوهرات والأحجار الكريمة، يعني كالخشب نطعمه بقطع من الحديد أو النحاس أو ما إلى ذلك في الدنيا. الله تعالى رص علينا أسرتنا في الجنة فاجعلها موضونة أي مطعمة بأشياء غالية ثمينة، هذا خلاف المادة التي صنع منها السرير. فقال سبحانه وتعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا حارة حارقة ولا زمهريرا بردا شديدا، إذن الجو في الجنة دائما معتدل طيب يهنأ فيه الإنسان المسلم. ودانية عليهم ظلالها، ظلال الأشجار في الجنة دانية على الناس قريبة منهم، لأنها لو كانت بعيدة لتخللت أشعة الشمس وحرارتها بين الإنسان وبين تلك الظلال البعيدة، إنما الأغصان دانية. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، تنظر إلى قطف الثمر في الشجر فتشتهيه نفسك فينزل إليك ويتدلى فتأكل منه، وكلما قطفت حبة عادت أخرى مكانها، أكلها دائم وظلها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كلما قطعت وجد غيره. سبحان الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بواسطة الولدان المخلدون، خدام الجنة، أطفال المسلمين الذين يموتون صغارا قبل سن ومرحلة البلوغ، هؤلاء خدام في الجنة. صح، في صحيح مسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من سأله عن هؤلاء فقال هم دعاميص الجنة، ودعاميص جمع دعموس وهو الخادم، أي هم خدام في الجنة، ويأتي ذكرهم أثناء هذا الحديث. يطوفون على المؤمنين ويطاف عليهم بماذا؟ بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، الشكل شكل زجاج شفاف رقراق صاف، لكن المادة التي صنعت منها الأكواب والآنية هي الفضة، حرمها الله علينا في الدنيا، حرام أن نأكل في آنية الذهب والفضة، فمن التزم بذلك عوضه الله هناك. وإذا أعطاك من فضة يعطيك من ذهب، وليس على الله حرج والله على كل شيء قدير. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، مزاجها خليطها كأس فيها مشروب، وقالوا غالبا إذا كانت كأسا ففيها خمر، الخمر التي حرمناها في الدنيا من عند الله فحرمناها وأطعنا الله فيها، الله يعوضنا عنها يوم القيامة بخمر لذيذة لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تؤثر في الإنسان بصداع ولا دوخان ولا ذهاب للعقل ولا يبول على نفسه ولا يسيل لعابه على صدره ولا يهزي كما يهزي المجانين ولا يخرف كما يخرف المخرفون ولا شيء من ذلك، يشرب ويتلذذ بهذه الخمر، ثم يمزجها الله لهم بشيء اسمه زنجبيل. ما زنجبيل؟ الزنجبيل عندنا حراق من الأشياء الحارقة في التذوق، لكنه اسمه فقط زنجبيل، أما هو في الجنة فشراب عظيم لا يعلمه إلى الآن إلا الله، حتى يطعمنا الله منه فنعلم حقيقته. اسمه فقط زنجبيل. ما زنجبيل؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا، هذه العين أيضا فوق اسمها سلسبيل، وما فيها اسمه زنجبيل، يخلط للأبرار الذين في أدنى الجنة. ويطوف عليهم أولئك الذين قيل فيهم ويطاف عليهم بآنية، هم هؤلاء الذين يطوفون على الناس، هؤلاء هم خدام الجنة. انظر كيف شكلهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، هم أولادنا الصغار، أثبتهم الله في ميزان حسناتنا حتى نلقاهم هناك. فلا تحزن لولدك الذي مات صغيرا، فهو خير من الذي عاش كبيرا، الله أعلم بمستقبله وخاتمته، لكن هذا الصغير سبق إلى الجنة، فارض به وافرح به، فقد رزقك الله رزقا عظيما، ولد سواء ذكرا أو أنثى وهبك الله إياه ثم أخذه مبكرا ليكون سابقا لك إلى الجنة. وحينما يقبض ويصبر أبواه ويرضون بحكم الله، الله يسأل عباده ملائكة الموت: أقبضتم ولد عبدي؟ نعم يا ربنا، أنت الذي أمرتنا. نعم يا ربنا. أقبضتم فلذة كبده؟ يقولون نعم يا ربنا. فيقول الله تعالى: وماذا قال عبدي؟ قالوا: استغفر واسترجع، أو صبر واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب الولد وأنا الوالد سأذهب بعده، وأنا الوالدة سأذهب بعده أيضا، كلنا سنذهب إلى الله ونرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى الكريم المنان: أشهدكم يا ملائكتي أني أوجبت له الجنة. فيلحق بولده هذا، لو نعلم حقيقة هذا لفرحنا به ويهنئ بعضنا بعضا عليه، لكن القلب يحزن والعين تدمع، إلا أننا لا ينبغي أن نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى نلقاه هناك يطوف علينا بالخيرات، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم، يعني حين تراهم، رأيتهم، إذا رأيتهم كأنهم إيه؟ حسبتهم، يعني ظننت أنهم من شكلهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الولد الواحد ذكرا أو أنثى كاللؤلؤة، ولأنهم منتشرون في الجنة بين المؤمنين هنا وهنا وهنا بغير نظام معين، مربعات أو مسدسات أو مثلثات أو غير ذلك، إنما انتشار عشوائي هكذا، ترى منظرا بديعا جميلا، هنا لؤلؤة وهنا لؤلؤة وهنا ولآلئ منتثرة. وقال أهل الذوق: لا يكون اللؤلؤ ولا الدر جميلا إلا إذا انتثر، ولذلك نثر الله النجوم في السماء كاللآلئ على خلفية زرقاء ولم ينظمها في شكل معين، وهذا من روائع الجمال في خلق الله عز وجل. حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم، إذا نظرت هناك، نظرت يمينك ويسارك وأمامك وخلفك في الجنة وعرضها الواسع، رأيت نعيما، أي نعيما كثيرا وملكا كبيرا. هذا ملك المؤمنين في الجنة، ملكهم الله إياه: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من سمع هذا تشوق إليه وعمل له وأعد له، رزقنا الله إياه. والله تعالى يطمئنهم في الجنة ليأكلوا براحتهم وليشربوا بشهوتهم وليتمتعوا كما يشاءون في غير امتنان من الله. الله تعالى كأنه يتخلص من الفضل: لا فضل لي، إن هذا كان لكم جزاء، هذا جزاؤكم، هذا حقكم، لم أمن عليكم بشيء، لم أتفضل عليكم بشيء. سبحان الله، لأنهم كانوا كرماء، حين رأوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسبوا الفضل لله فتخلى الله أمامهم عن الفضل: هذا حقكم، هذا خيركم، هذا لكم، لا ملك لي فيه ولا فضل لي عليكم فيه، هذا عملكم في الدنيا. كصاحب البيت يقول للضيف: كل واشرب، خذ راحتك، نم كما تشاء، اتكئ، خذ راحتك تماما، البيت بيتك والخير خيرك والخير على قدوم الواردين، ليس لنا فضل عليك. إذا جاء الضيف جاء كرمه معه، فهذا كل ليؤنسه في هذه الغربة. فربما يحرج المؤمنون من كرم طبعهم من الله عز وجل الذي يراهم وينظرون إلى وجهه الكريم، فيحرجون فلا يأكلون كما يشتهون، ولا يشربون كما يشاءون، ولا يتمتعون كما يطلبون، فيأخذهم الحرج والحياء. فالله يؤانسهم ويشعرهم أن المكان مكانهم والخير جزاؤهم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الكافرون لم يعتبروا بكل هذا، لا بتفصيل أخبار الكافرين في سورة القيامة، ولا بتفصيل أخبار المؤمنين في سورة الإنسان، وإنما أصروا على كفرهم. فيحتاج النبي إلى مصابرة، فيقول له بما معناه: إنك لم تكذب يا محمد، إنما كذبونا نحن، فالدين ديننا والشرع شرعنا والأوامر والنواهي منا ولنا، فالتكذيب منصرف لي أنا وليس لك أنت. صرح الله بها في آية أخرى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما أنت فعندهم صادق، أنت صادق أمين عندهم، لازلت ولا تزال وستزال كذلك، لكن تكذيبهم منصرف إلى آياتي أنا، فلا تحزن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هم يكذبون بالقرآن، وقرآن من هذا؟ ليس قرآنك أنت. إذن هم يكذبوننا نحن، يكذبون الله، فلا تأس ولا تحزن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، انتظر، سوف يحكم الله فيهم ويفصل كما فصل في الأمم السابقة. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ظل على منهجك. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الكفار، إن هؤلاء يحبون العاجلة، وفي سورة القيامة: إن هؤلاء كلا بل تحبون العاجلة، أن الخطاب كان للكافرين. هنا يتكلم عنهم بأسلوب الغيبة فيقول: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم، يعني ينسون ويتناسون يوما ثقيلا. ونحن قادرون عليه، نحن خلقناه وشددنا أسره، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أسرهم قال المفسرون: أي فتحة إستهم أكرمكم الله، يعني مخرج المخلفات التي تخرج من الإنسان، مخرج النجاسات، تلك العضلة القابضة التي تحفظ الإنسان من خروج النجاسة منه، إلا حيث يفتح الباب هو ويأذن حفاظا عليه، طهارة ونظافة. الله هو الذي خلق لهم هذه العضلة القابضة، ماذا لو كانت سائبة كالحيوانات، فتسيب النجاسات على الإنسان في كل مكان، على فراشه، في بيته، في مسجده، في أرضه، بين الناس، بعيدا عن الناس، في كل مكان، ويلطخ بنجاساته. كيف يكون منظره؟ كيف يكون حاله؟ أليس هذه العضلة نعمة جليلة من الله تعالى؟ كأن الله يهددهم بهذا التهديد الخفيف، ولكنه عليهم عظيم وخطير، يؤذيهم جدا. ربما لا يخرج الإنسان من بيته خشية أن ينزل منه شيء، فلن يعيشوا ولن يتحركوا ولن يخرجوا ولن يتقابلوا، إحراجا من بعضهم. وشددنا أسرهم، وإذا شئنا، لو نشاء، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يذهب بكل الموجودين على الأرض ويخلق مكانهم خلقا آخر من نسلهم أو من غيرهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه السورة بما فيها، إن هذه الآيات العظيمة بأسلوبها، بعرضها لهذه الحقائق، إن هذه تذكرة. إذن ما تتضمنه هذه الآيات موجود في الكون، موجود أمام عيني الإنسان، ولو تفكر بقلبه لرأى، لرأى قبل أن يسمع. حينما لا يرى خالقا، حينما لا يسمع أحدا ولا يرى أحدا، يقول: أنا الذي خلقت الإنسانية، أنا الذي خلقت السماوات، أنا الذي خلقت الأرض، أنا الذي أجريت البحار، ما من أحد ادعى هذا. إذن لا أحد خلق، ولا بد لهذه الأشياء أن تكون مخلوقة. لا يمكن لهذا الصنع البديع المعجز أن يكون صدفة أو ضربة بغير ضارب هكذا، لا بد أن له خالقا. من إذن الله المستقر في كل قلب بالفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ فسترى الإنسان وحده يقول لا إله إلا الله لو تفكر، لكنه انتظر ولم يقلها. جاءك الخبر المسموع في الشرع وسمعت ما تراه عينك وسمعت ما يعقله قلبك، ألا تؤمن؟ ألا تؤمن؟ إن هذه تذكرة، يعني يذكر الله بها الإنسان بما كان ينبغي أن يعرفه من معلومات في هذا الكون من حوله قبل أن يأتيه الشر. تذكر من الذي خلقك، تذكر من الذي أعطاك العقل، تذكر من الذي وهبك السمع والبصر، تذكر تذكر، وهكذا ستذكر هذه الحقائق الموجودة حولك ولكنك تتغافل عنها وتنساها. إن هذه تذكرة، فمن شاء الخير والنجاة والفوز والحياة الطيبة في الدنيا والحياة السعيدة في الآخرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. مآبا أي مرجعا، لأنه ذهب في الضلال وأبعد، بعدت به الشقة هناك، وهناك سمع الحق، إذن ارجع ارجع. لذلك يقول الله تعالى عن المنافقين الذين ثبتوا على النفاق: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون إلى الحق الذي تركوه وراء ظهورهم هناك. ولذلك قال هنا: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اتخذ مرجعا إلى ربك، مآبا في سورة النبأ وهنا سبيلا، وفي سورة المزمل كذلك سبيلا، وهكذا الآيات يفسر بعضها بعضا. سبيلا يرجع به إلى الله، سبيلا يرجع به إلى الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الأمر كله في يد الله. نعم، ولكن الله ترك لك الاختيار. إنما أراد الله أن يضبط المؤمن والكافر، فربما ظن المؤمن أنه غالب القدر واختار الهداية بنفسه وباستقلاله، وليس لله عليه فضل في ذلك، فيضيع ويضل. وربما ظن الكافر أنه عاند القدر وغلبه، فكان الله يريدني أن أكون عبدا له فلم أكن له وكنت لغيره. لا، لم تهتدي أنت بمطلق إرادتك، ولكن لله عليك فضل في ذلك. أنت اخترت، أنت بدأت فثبتك الله وأعانك، أنت كفرت وعاندت وضللت فثبتك الله على الضلال، ولست أنت الذي أصررت على ذلك. لما رأى الله منك إصرارا في البداية الله تعالى ثبتك، ولا تستطيع الرجوع، فهم لا يرجعون، فهم لا يعقلون. لكي يعلم كل إنسان حجمه. نعم أنت فعلت، ولكن فعلك هذا ليس لعجز في الله، ليس غلبة لله. لو شاء الله أن يجعلك خلاف ما أنت عليه لفعل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منه. ولو شاء الله لهداهم، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما أشركوا. لو أراد الله أن يغير حركة الإنسان لغيرها رغم أنفه، ولكن ترك الله الخيار للإنسان في هذه الأمور الشرعية، فقال: وما يشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء، إذن المسألة حسب مشيئة الله وأنا لا دخل لي. لا، ولكن قل: من الذي يشاء الله له الرحمة، ومن الذي يشاء الله له العذاب؟ لا شك أن المؤمن المحب لله القاصد لله هو الذي يشاء الله له الرحمة، أما الكافر المعاند فهو الذي يشاء الله له العذاب. فمن رحمة الله ومن حكمته جعل مشيئته بعد مشيئتنا، وجعل إرادته في هذه الأمور بعد إرادتنا. قال تعالى موضحا هذه حقيقة في آيات أخرى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا فعل الإنسان، يأتي بعد ذلك فعل الله: فسنيسره لليسرى. الله يهديه لهذه الطريق ويوضحها له ويثبته عليها. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فلا يستطيع العودة والرجوع. فهكذا مشيئة الله ثابتة وقائمة، ولكن من حكمة الله أن أخرها بعد مشيئتنا. نسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته، وأن يهدينا إليه برحمته، وأن يرزقنا مآبا إليه حتى نلقاه يوم القيامة فيدخلنا مع المقربين الشهود، إنه هو الغفور الودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه هي سورة الإنسان أو الدهر أو هل أتى على الإنسان. بعرض عام عليها ومرور سريع على آياتها وسياقها، ولم يبق في التعرف عليها غير أن نتعرف على هدفها. كما تعلمنا كثيرا خلال السور السابقة أن كل سورة جاءت تحمل رسالة مختصرة، وهدفا موجزا، ثمرة محددة نقتطفها من هذه الشجرة وإن كانت فيها منافع أخرى، لكن هذه الثمرة هي أساس الشجرة. فما أساس هذه السورة وما هدفها؟ وقلنا نتعرف على هذا الهدف دائما في أي سورة من خلال اسمها ومن خلال أطرافها الأول والآخر. فاسمها الإنسان والدهر، والدهر هو الزمان، والزمان بالنسبة للإنسان هو عمره فقط الذي يعيشه في هذه الدنيا، فدهر كل إنسان عمره. جاءت السورة في أولها تخبر عن أن الإنسان له بداية حديثة وليست قديمة أزلية. أما الأزلية هذه فلله وحده، هو الأول، وليس الإنسان هو الأول، فأنت مخلوق وبالتالي فلك نهاية. وهذا الإنسان مخلوق من نطفة، أي مخلوق لخالق يعلم كيف خلقه، خلقه من نطفة أمشاج. وفي النهاية يقول إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن كأن السورة جاءت لتقول للإنسان: أنت مخلوق لله، خلقك الله خلقا دقيقا لا يقدر عليه أحد، وهداك السبيلين والنجدين، طريق الحق وطريق الباطل، أي عرفك عليهما وعلى عاقبتهما ونهايتهما، لتختار لنفسك ما تشاء. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أو سبيلا. أيضا على المقابل: ومن لم يشأ اتخذ إلى هواه سبيلا، اتخذ إلى شهواته سبيلا، اتخذ إلى ما يعتقد فيه سبيلا. هذا سلك سبيلا للرحمن، وهذا سلك سبيلا للشيطان. فأنت مخير يا ابن آدم في هذه القضية، فانظر أين أنت ذاهب. علمت بدايتك، علمت خالقك، علمت بداية وجودك، أصل خلقك. من نطفة مذرة تستقذرها على بدنك أو ثوبك فأنت هذا. كيف الشيء الحقير المستحقر أن يتكبر ويتعالى؟ أنت عبد، أنت مخلوق، وأمامك طريقان، فانتبه في هذا المفترق الخطير. أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ هذا طريق ربك وهذا طريق الشيطان والضلال والسعير، فعليك أن تسلك الطريق التي تحفظ لك حياتك وتمد لك في أجلك لتعيش دارا آخرة أحسن من هذه الدار وأعظم من هذه الدار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهذا الهدف جليل وعظيم وخطير، من جلالته جهل به كثير من الناس، وقال قائلهم: جئت لا أدري من أين أتيت ولكني أتيت، إلى آخر المنظومة الخاسرة هذه لا أحفظها ولا أحب أن أرددها، لكن هذا مضمونها: من أين جئت لا أدري لكني جئت. ماذا ينتظرني وماذا علي لا أدري ولكني موجود. يعني إنسان ضال لا يعرف بدايته ولا نهايته ولا دوره في الحياة، هذا هو الإنسان الجاهل الضال الذي لم يبصر بعينيه ولم يفكر بقلبه وعقله، وجاءه الخبر المسموع من الشر والوحي الكريم المعصوم من الله، ومع ذلك لم يستمع إليه ولم يتفكر فيه فظل على ضلاله. وهذا شأن الفلاسفة عموم، يسألون دائما: من أين وإلى أين ولماذا؟ أسئلة جميلة، ولكنها لم تحظى بجواب منهم، لم يهتدوا إلى جواب، لأنهم فكروا بعقول ضالة. كان ينبغي أن يرجعوا إلى مصدر أصيل كالقرآن، كالكتب السماوية السابقة قبل أن تحرف، للأنبياء والمرسلين عبر الزمان، كانوا سيعرفون الإجابة الحقة على هذه الأسئلة المتناثرة المشوقة التي حيرتهم طول حياتهم، وماتوا يقولون: أنا من ضيع في الأوهام عمرا وبشر على نفسه. هذه الكلمات إنما تدل على واقع، تدل على واقع يعيشه كثير من الناس، فلا يدرون عن الله شيئا ولا يدري عن نفسه شيئا، وذاك هو الإنسان العالم في ذلك الزمان البعيد، عالم كبير لا يزال الناس يصفونه بالعلم إلى اليوم، خجلا من التوبة، حياء من الرجوع والاعتراف بالحق وأن كان خطأ. أخطأت، قل أخطأ، غلطت، قل غلطت، ما المانع، وارجع عن غلطك، لكن لا يزالون يصفونه بالعلم. تفكر في الإنسان فقال: الإنسان هذا أصله قرد، سلالة الإنسانية بدايتها قرود، أصلنا حيوان، أجدادنا حيوانات، ويليتها كانت خيولا أو جمالا أو أسودا، إنما أصولنا قرود. هذا كلام يقوله عاقل، يرتضيه عاقل، فضلا عن أن يكون علما يدرس في المدارس والجامعات وتعتبر نظريات علمية، إنه ضلال لا يعرف إلى العلم سبيلا. يعرف الإنسان، بل العلماء، علماء الإنسانية يعرفون الإنسان فيقولون: الإنسان حيوان ناطق. ما هذا؟ لم يعرف نفسه. أنت حيوان، الله ما قالها لك، إنما يشبه الله الكافرين الضلال بالحيوانات. مثل لليهود بأنهم بقرة وذكر قصتهم في سورة البقرة، وصرح بأنهم كالحمير في حالة معينة من حالات الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبه العالم الذي يتخلى عن علمه الرباني مقابل عرض من الدنيا بأنه كلب يلهث يخرج لسانه ويسيل لعابه على الأرض، لأنه لهث وراء الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تجري وراءه بالعصا يلهث تراه نائما في الظل لا يقيمه أحد ولا يخيفه شيء أيضا يلهث ولا ذنب للكلب لأنه ليس له غدد عرقية تخرج العرق من جسده فيخرج عرق نفسه بلهثه هذا فطرة وغريزة فليس ذلك عيبا فيه إنما العالم الذي أعطاه القرآن والدين والعلم الشرعي يلهث وراء دنيا وراء مال صار شكله كشكل الكلب وهو يلهث كأنه أخرج لسانه يلحث في هذا الثرى وفي هذا الطين الذي خلد إليه وترك رفعة الله عز وجل وهكذا يعلم الله ولد آدم الأول على يد غراب تحقيرا له لأنه قتل أخاه ولم يتمكن من التصرف فيه انظر إلى الغراب أذكى منك أحسن منك حالا وهكذا وهكذا حيوان لا ليس الإنسان حيوانا هو كائن حي نعم هو فيه حياة هي أكرم حياة إنها نفخة من روح الله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سر إلهي لا يعلمه إلا الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي تزداد جلالة الإنسان وتعلو قيمته أن هذه النفخة الروحانية الربانية لا يستطيع العلماء الوصول إليها ليعرفوها فقط فضلا عن أن يتحكموا فيها إذا الإنسان عند الله شيء كبير ولقد كرمنا بني آدم ثم إنه ليس ناطقا فالنطق هذا شأن كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل شيء في الكون يتكلم وله لغة يتفاهم بها مع بني جنسه الجماد والحيوان والطير وكل شيء ولكن من حكمة الله ورحمته بنا أن أخفى عنا أصواتها ولكن حين كشف الله عنها معجزة للأنبياء ظهر صوتها وظهر كلامها كل قد علم صلاته وتسبيحه فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سمعوا حنين الجذع جذع نخلة مقطوع من أصله كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كمنبر يخطب عليه أو يخطب عنده فلما تركه إلى منبر من أخشب مثل هذا بكى الجذع وحنك حنين الطفل سمع الصحابة حنين ولم يسكت حتى أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهدهد عليه بيده كما نهدهد أي نطبطب على الطفل تهدئة له وقال له أما يرضيك أن تكون معي في الجنة فسكت الجذع إذن يتكلم ويبكي ويفهم ويعقل ويصدق الوعد سبحان الله حينما جاءت الشجرة وسألها النبي عليه الصلاة والسلام من أنا شهدت أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حين رفع الله الحجاب عن الحصى في كفه النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الناس تسبيح الحصى كان الحصى يسبح قبل النبي وبعد النبي وفي يد النبي عليه السلام ولكن أخفى الله صوت تسبيحه عنا حتى جعله معجزة للنبي فسمعه الناس الجبال والطير تسبح ولكن لما سمعت تسبيح داود وترانيم داود الجميلة في ذكر الله أعجبها ذلك وأطربها فاجتمعت عليه حشودا تردد معه ليس بصدى الصوت فصدى الصوت هذا يأتي معي ويأتي مع أبي جهل لو وقف بين الجبال ونادى لسمع صدا وترددا للصوت فما ميزة داود إذن لابد أنها نطقت بصوت مسموع مفهوم تردد ما يقوله داود عليه السلام من الأذكار إعجازا له أو معجزة له وتأييدا له بين بني إسرائيل وهكذا وهكذا والنملة نطقت لسليمان والهدهد كلمه وهكذا كل شيء له نطق وصوت ولكن لا نفهمها الإنسان حيوان النطق ما خرجوا بالإنسان عن دائرة الحيوان ويأتي ذلك القرد أو ابن القرد كما رضي لنفسه ليقول أصل الإنسانية قردا إنسان لم يعرف نفسه فكيف يهتدي إلى ربه أيها الإنسان العاقل جاءك البيان في القرآن والسنة ألا تأخذ به ألا تسمع فتعقل وهكذا كان يدعو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الناس في يثرب قبل الهجرة فيقول له الواحد من الناس قم من هنا اذهب عن ديارنا لا تسفه آلهتنا لا تسب كذا لا تفعل كذا دعك من هذا الإرهاب وهذا التطرف، وإلا قاتلناك وقتلناك وفعلنا بك. فيقول له مصعب: أولا تجلس فتسمع؟ هذا منطق العقل، هذا هو المنطق الرشيد. أولا تجلس فتسمع؟ فإن وجدت خيرا قبلته، وإلا انصرفت عنك. لن أكلفك دفعا لي، سأندفع وحدي وأمضي وحدي. فإذا بالرجل العربي يقول: حسنا، والله كلامك جميل، منطق معقول، أولا تجلس فتسمع؟ فيسمع. فإن وجدت خيرا أو لم تجد أو باطلا أو غيره، إذن سيفكر بقلبه فيما يسمع: هذا حق، هذا باطل. فإن وجد خيرا قبله، وإن وجد شرا أو سوءا أو باطلا تركه. إلا أنه يسمع آيات دون تفسير، آيات دون خطبة، دون منبر، دون مسجد، دون جمع، آيات فقط نزلت من السماء فتخالط قلبه وتخاطب بشرة فؤاده، فيرق القلب ويستسلم لله ويخضع لهذا الحق، ويقوم فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرجع إلى قومه الكافرين الذين جاء من عندهم، فيلاحظون في وجهه لونا غريبا، هو نور الإيمان، ولكن ما عرف نور إيمان ولا نور ظلام ولا شيء، فيرون شيئا غريبا، لمعانا عجيبا في وجهه، ما هذا؟ فيعبرون عنه بقولهم: والله لقد عاد علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به. هذا هو الإيمان، هذا هو الإنسان إذا تفكر بعقله واعتبر بما يسمع بأذنه أو يرى ببصره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا عنه، وأن يرزقنا من كنوز القرآن ما يقربنا إليه ويرفعنا إلى درجة المقربين عنده، إنه نعم المولى ونعم المجيب. اغفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.